بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على افضل المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثامن ما ياتي على 12 وجها، وهو ما. هنا وصل الشيخ الى القسم الاخير والنوع الاخير من الادوات التي عقد لها هذا الباب، وهي ما تأتي على 12 وجها. قال: لأنها على ضربين، اسمية ووجوهها 7، ما إما أن تكون اسما أو أن تكون حرفا. فبدأ بالاسمية بشرفها، وذكر أن وجوهها 7. وجه الأول أن تكون معرفة تامة، وذلك بأن تكون مقدرة باسم معرف بألف، نحو فنعم هي، أي فنعم الشيء. نعم ما هنا مقدرة بشيء، قدرت باسم معرف بألف، فهي معرفة تامة، أي فنعم الشيء إبداؤها. وتكون معرفة ناقصة وهي الموصولة، نحو ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، أي الذي عنده، ما هنا موصولة. وتكون شرطية، نحو ما تفعل من خير يعلمه الله، هذه شرطية ما تفعل، ولذلك جزمت فعلين تفعل يعلم. واستفهامية، نحو وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى، استفهامية هنا اسم استفهام. ويجب حذف ألفها إذا كانت مجرورة. ما الاستفهامية إذا جرت حذف ألفها، نحو عما يتساءلون، أصلها عن ما استفهامية، فلما جرت الحرف فقط وحذفت ألفها فقيل عن. فناظرة بما يرجع المصدر، بما اصلها بما. ومن غير الغالب قول الشاعر: على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في رماتي أو في دمان. على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في دمان، في رواية رمادي. ولهذا عرف الكسائي على المفسرين قولهم في بما غفر لربي إنها استفهامية. بعض المفسرين قال في قول الله تعالى بما غفر لي ربي إنما استفهامية، ورد عليهم الكسائي ذلك بأنها لو كانت استفهامية لحذفت ألفها، لأن ما الاستفهامية إذا جرت حذف ألفها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء تقف. وإنما جاز نحو لماذا فعلت، لأن ألفها صارت حشو بالتركيب، يقولون لماذا فعلت، فيركبون ما مع ذا، فتصبح الألف حشوا كأنها في وسط كلمة بسبب التركيب، ولأجل ذلك لا تخف. قال: لأن ألفها صارت حشوا بالتركيب مع ذا فأشبهت الموصلة. وتكون أيضا ما رسمية نكرة تامة، وهي التي لا تحتاج إلى وصف، وذلك في 3 مواضع في كل منها خلاف. أحدها نحو فنعمنا هي، تقدم أن ما هنا معرفة تامة مقدرة بالشيء، وذكر هنا أن من أهل العلم من قال إنها نكرة تامة، تقدم أنها معرفة سامة، ومن أهل العلم من قال فيها هنا إنها نكرة سامة. قال نحو فنعم ما هي، ونحو نعم ما صنعت، أي فنعم شيئا هي. فنعم ما على هذا الوجه هي تمييز، وهذا مذهب الزمخشري وافقه بعض المتأخرين، وقد تقدم أنها معرفة سامة مقدرة بالشيء وهو مذهب السيبويه. نعمة فعل جامد يفيد إنشاء المدح، وله فاعل ومخصوص، فتقول نعم الرجل زيد، فنعم فعل جامد والرجل فاعل، وزيد هذا يسميه النحاة المخصوصة بالمدح. ولهم في إعرابه طريقة، يقولون إنه يجوز أن يكون مبتدأ والجملة التي قبله خبر عنه، ويجوز أن يكون خبرا عن مبتدئ محذوف. وهذا المخصوص يعني قد يحذف مرفوع نعمة ويقع بعده تمييز يفسر ذلك المرفوع. قال ابن مالك وارفعان مظهرا مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشر، قد يحذف مرفوعها ويأتي تمييز يفسر ذلك المرفوع. بئس للظالمين بدلا، أي بئس هو، وفسره ذلك التمييز الذي بعده. فما هنا يمكن أن تكون نعم ما هي، أي نعم الشيء فتكون هي الفاعل، ويمكن أن تكون نكرة فتكون تمييزا يفسره ذلك، يفسر مرفوعا نعم. قال ونعم شيء، نعم شيء صنعته، معناه أن قولك نعم ما صنعت نعم شيئا صنعت. وقيل أيضا هي نكرة موصوفة وتقدير نعم شيئا صنعت. والثاني نحو قولهم إني مما أن أفعل، يقولون إني مما أن أفعل، أي إني مخلوق من أمر هو فعلي كذا وكذا. إذا أرادوا المبالغة في شيء يقولون إني مما أن أفعل كذا، على أني كثيرا ما أفعل كذا، حتى كأني أصبحت كأني مخلوق منه. وزعم السرافي وابن خروف وتبعهم ابن مالك ونقله عن السبويه أنها معرفة تامة في مثل هذا الموضع، وأن هنا إذا قلت إني مما أن أفعل، أن أن أفعل هنا مبتدأ والجار والمجرور الذي تقدم عليه هو خبر. ولكن انتقد ابن هشام هذا في المغني وقال إنه لا يتحصل على هذا التقدير معنى له فائدة، وأن التقدير هو إني مما أن أفعل، أي إني مخلوق من أمر هو فعلي كذا وكذا، وذلك طبعا على سبيل المبالغة، نظير قول الله تعالى خلق الإنسان من عجل، والمعنى هو أن الإنسان بكثرة عجلته كأنه نسب إلى العجلة حتى كأنه خلق منها على سبيل المبالغة، فالعرب قد تبالغ بمثل هذا. وكذلك إذا قلت إني مما أفعل كذا، أي كأني مخلوق من أمر هو فعلي كذا. قال الشاعر وإنا لمما نضرب الكبش ضربة على وجهه، تركي اللسان من الفم، وإنا لمما نضرب الكبش أي الشجاع ضربة على وجهه، تركي اللسان من الفم. قال ذلك على سبيل المبالغة نحو خلق الإنسان من عجل. والثالث قولهم بتعجب ما أحسن زيدا، أي شيء حسن زيدا، وهو قول سيبويه. وجوز الأخفش أن تكون موصولية وأن تكون نكرة ناقصة. وذهب البراء وابن درستويه إلى أنها استفهامية هنا. وتكون نكرة موصوفة كقولهم مررت بما معجب لك، أي بشخص معجب لك، فهي هنا نكرة ليست تامة، فهي محتاجة إلى الوصف الذي وصفت. مررت بما معجب لك، أي بشخص معجب، أي بشيء معجب لك، بما معجب لك، أي بشيء معجب لك. قال الشاعر ما نافع يسعى البديل، فلا تكن بشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا. لما نافع، أي بشيء نافع يسعى البديل، فلا تكن لشيء بعيد نفعه دهر ساعيا. ومنه في قول نعم ما صنعت، أي نعم شيئا، أي قيل هي نكرة موصوف. وما أحسن زيدا، أي شيء موصوف بأنه حسن زيدا عظيم. وتكون أيضا نكرة موصوفا بها، نحو مثلا ما، ما هنا صفة بمثل. وقولهم لأمر ما جدع قصير أنفه، قالت الزباء عندما دخل عليها قصير وقد جاء بالجيش ليقتلها، قالت لأمر ما جدع قصير أنفه. نعم، أي مثلا بالغا في الحقارة، ولأمر عظيم، أي مثلا بالغا في الحقارة، أي في الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثلا بالغا في القلة مثلا. وقولهم لأمر ما جدع قصيرا، أي لأمر عظيم. وقيل إنما في هذه حرف لا موضع له. وتكون ما حرفية، ووجهها خمسة. تكون نافية فتعمل في الجملة الاسمية عمل ليس في لغة الحجازيين، نحو ما هذا بشرا، ما حرف له، وهاء حرف تنبيه، وذا اسم ما، وبشرا خبر. ومنه قول الله تعالى ما هن أمهاته، ما هن، هن هنا اسمهما، وأمهات النصب خبر. وهذا على لغة الحجاز. وأما على لغة التلميين والنجديين فإنها ملغاة كما هو معلوم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى بالكافية وما بما عند تميم عمل، لأنها حرف لديهم مهمل. وما بما عند تميم عمل، لأنها حرف لديهم مهمل. يقول أحد الأدباء ومهفف الأطراف قلت له انتسب، فأجاب ما قتل المحب حرام، أي قلت له أخبرني عن نسبك، فأجاب ما قتل المحب حرام، إذن هو متم ما دام لا يعمل ما أنه متم، فأجاب ما قتل المحب حرام. وتكون مصدرية، أي حرفا مصدريا موصولا حرفيا، تارة تكون ظرفية وتارة تكون غير ظرفية. فمثال غير الظرفية قول الله تعالى بما نسوا يوم الحساب، أي بنسيانهم. ومثال الظرفية قول الله تعالى ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. وتكون ما كافة عن العمل، من معاني ما أنها تكون الحرفية، أنها تكون كافة عن العمل، وهي على ثلاثة أقسام، لأنها تكف عن الرفع، وتكف عن النصب، وتكف عن الشطب. كافة عن عمل الرفع كقول الشاعر صددت فأطولت الصدود، وقلنا وصال على حال الصدود يدوم. صددت فأطولت الصدود وقلنا، قلنا هذا الفعل، وكذلك كثرنا وطالما، هذه الأفعال إذا اتصلت بها ما كفتها عن العمل ووقعت بعدها الجملة الفعلية، وحينئذ يكون لا فاعل لها. خمس من الأفعال لا فاعل لها هي هذه الأفعال الثلاثة، وكذلك كان الواقعة في حشو الكلام كما كان أصح عدم من تقدم. الفعل الخامس هو فعل التوكيد اللغوي كقولك قم قم، وقم الثاني ثلاثة على صدرت فأقوس السدود وقل ما يقال على حال على طول السدود يضم، فقل فعل وما كافة عن طلب الفاعل ووصال زاعد فاعل فعل محذوف يفسره الجاهل نذكر وهو يضم، ولا يكون وصال المبتدا. لا يمكن أن تعرف وصالا هنا على أنها مبتدا، لأن الفعل المكفوف لا يدخل إلا على الجملة الفعلية. ولم يكف من الأفعال إلا حلب وطالما وكثرا. قلما قد مثلنا لها، وقلما وصال قلما يبرح اللبيب إلى ما يريد المجد جاعزا أو مجيبا، وطالما يا ابن الزبير طالما عصيك وطالما عنيتنا إليك، عصيك عصيت وابدلت التاء كافة، هذا لغة لبعض العرب. كان بعض العلماء إذا سمع ما يعجبه يقول أحسنك أحسنك معنى أحسنك. يا ابن الزبير قال ما عصيك وقال ما عنيتنا وقال كثرا، فهذه الأفعال تكف بما عن الفاعل فلا فاعل لها حين، وكافة عن عمل النصب والرفع نحو إنما الله إله واحد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ووصل ما بين الحروف مبطلو إعمالها، وقد يبقى العمل ولكن يبقى في ليت خاطر. إذا دخلت ما على إن أو أن أو لكن أو كأن أو لعل كفت المذكورات عن العمل. إنما الله إله واحد، إنما يوحى إلي أنما إله، إنما يوحى إلي أنما، إنما أنما. أعدنا ورني يا عبد قيس لعل ما أضاءت لك النار الحمار المقيدة، لعل ما أضاءت، وذلك ثلاثة جملة فعلية. وقال امرؤ قيس ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال ولكن ما أسعى، ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكنما، ولكنما أسعى لمجد مؤثر وقد يدرك المجد المؤثر أمثال. أما ليس جيزوس في الوجه، ولذلك روي الوجهين قول النابغة الزبيان وحكم كحكم فتاة الحج إذا نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد تحكه جانب أنيق وتحسبه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد، قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقد، قالت ألا ليت ما هذا الحمام أو الحمامة. روي الوجهين على قوله قالت ألا ليت ما هذا الحمام تكون ليس قد كفت عن العمل، وعلى قوله الحمامة تكون قد أعملت، لأن الحمامة هنا هي بدل أو نعت لاسم الإشارة الواقع في محل النصب خبر إن، على اختلاف المحات في الاسم المحلى الواقع بعد اسم الإشارة هل هو بدل أو نعت أو عطف بيان. إذا قالوا كافة عن النصب والرفع وذلك في إن وأخواتها، قلنا إلا ليس فإنه يجوز فيها الوجه، يجوز فيها أن تعمل معنا وأن تهمل. وكافة عن عمل الجد، وتكون ما كافة عن عمل الجد نحو ربما يوجد منها كفر بالتشديد والتخفيف، وما قرأتان متواترة ربما يرد الذين كفر أو ربما يرد الذين كفر. رب حرف جر حقها أن تجر الأسماء، ولكن كفتها ما هنا، فلذلك وليت الجملة فعلية يود الذين كفر. وقوله أقول ماجد لم يخزني يوم مشهد كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه، الكاف حرف جر وحقها حقها أن تجر الاسم، ولكن كفتها ما هنا فقيل كما سيف بره، فهي هنا كافة عن الجر. واختلف في لفظ ما التالية بعد، إذا وقعت ما بعد كلمة بعد، بعد لفظ بعد، إذا وقعت ما عقب كلمة بعد، كأن قلت بعد ما، هل تكون زائدة أو كافة؟ فقوله أعلاقة أم الولجد بعدما أذنان رأسك كالثغام المخلص، بعدما فكذا كافة بعد عن الإضافة، لأن بعد ظرف ملازم للإضافة. وقيل مصدرية وقيل زائدة، وتسمى هي وغيرها من الحروف الزائدة صلة وتوكيدا نحو فبما رحمة من الله. هنا ما وقعت صلة ولكنها لم تكفر باء عن الشر، فبما رحمة، فما تكف بعض حروف الجر وبعضها لا تكف، تكف رب دائما، ومركز وقد تكفها وقد لا تكفها، والباء لا تكفها، وكذلك عما قليل هنا عما ما لم تكف عن الجر، ولذلك وقع الجر بعدها. الباب الرابع والأخير من هذه الأبواب في الإشارات إلى عبارات محررة مستوفاة موجهة، هذا باب ليس فيه أحكام نحوية في الغالب، وإنما فيه توجيه وتنبيه على بعض ألقاب الإعراب وبعض الألفاظ التي تعد أكثر تحريرا مما يجري على ألسنة المغاربين. قال ينبغي أن تقول في نحو ضرب من ضرب زيد لأنه فعل ماض لم يسمى فاعلا، ولا تقل مبني لما لم يسمى فاعله لما فيه من التقويض والخطأ. إذا قيل لك أعرف ضرب تقول فعل ماض لم يسمى فاعلا، وأن تقول في نحو زيد نائب عن الفاعل، ولا تقل مفعول لما لم يسمى فاعله لخفائه وطوله وصدقه على نحو درهم منه أعطي زيد درهم. المتقدمون من النحاة كانوا يقولون في نحو أكرم زيد زيد مفعول لم يسمى فاعل، هكذا يقولون مفعول لم يسمى فاعل، و ابن مالك رحمه الله تعالى هو أول من جاء بعبارة النائب عن الفاعل، هذه العبارة لابن مالك. قال أبو حيان في شرحه للتشهيد لم أرى هذه العبارة لغير ابن مالك، أي عبارة النائب عن الفاعل لا يعرفها غير ابن مالك، والمعروف عند النحاة باب المفعول الذي لم يسمى، ولكن عبارة ابن مالك أحسن من عدة وجوه. أولا أن الحدود ينبغي أن تكون جامعة مانعة، وعبارة أن الحدود التي يسمى فاعله ليست جامعة لأن ما ينوب عن الفاعل قد لا يكون مفعولا، قد يكون وردا، قد يكون مصدرا كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وقابل النواط ومن مصدرية حرف جذر أو حرف جذر بنيابة حرف. وأيضا ليست مانعة، هي تدخل ما ليس نائبا عن الفاعل. فإذا قلت مثلا علم زيد سور القرآن، فسور هنا مفعول لم يسمى فاعله وهي ليست نائبا عن الفاعل. إذا هذه العبارة أدخلت لنا ما ليس بمقصود، إضافة إلى طولها المفعول الذي لم يسمى فاعله. الحدود يطلب فيها الاختصاء، هذا أخطر منه أن تقول نائب عن الفاعل. يقول أحد علمائنا وهو ممه بن عبد الحميد رحمه الله تعالى: ترجم للنائب نجد مالك وما له في ذاك من مشارك ليدخل المجرور للمعتبر وقابل من ظرف أو من مصدر، والاختصار ولمنع ثاني عدم زيد سوى على ما ثاني. قال هو فتقول نائب عن الفاعل، ولا تقول مفعول لما لم يسمى فاعله لخفائه وطوله. فالعبارة الأخطر هي الأشد اختصارا هي أن تقول نائب عن الفاعل، وصدقها على نحو جرهما من أعطي زيد جرهما. إذا قلت أعطي زيد جرهما، جرهما هنا مفعول لم يسمى فاعل وهي ليست نائبا عن الفاعل. أعطى تنصب مفعولين، إنا أعطيناك الكوثر، المفعول الأول والكاف، المفعول الثاني الكوثر. فإذا بني هذا الفعل بالمفعول سيرتفع المفعول الأول نائبا عن الثاني ويبقى المفعول الثاني منصوبا، وهذا المفعول الثاني لم يسمى فاعله وهو ليس نائبا عن الفاعل. فإذا قلت باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وأدخلت بعض المفاعل التي ليست نائبة عن الفاعل. وأن تقول في قد حرف لتقليل زمن الماضي، فهو يقلل زمن الماضي ويقربه من الحال، وتقليل أيضا كذلك حدث المضارع ولتحقيق حدثيهما. وينبغي أن تقول في لم حرف نصب ونفي واستقبال. نصب هذا عملها ونفي هذا معناها، وتفيد الاستقبال أيضا لتقتضي أن الفعل المضارع للاستقبال. فعل المضارع يحتمل الأزمنة الثلاث، ولكنه عند التجرد عن القرائن يحمل على الحال. فإذا قلت أقوم معناه الحال، فإذا وجدت قرائن تخلصه للاستقبال كان للاستقبال، وإذا وجد ما يخلصه للماضي كان للماضي، وإذا وجد ما يعجنه للحال كان للحال، وإذا لم توجد قرينة كان راجحا في الحال. يقول العلامة ابن بنا رحمه الله تعالى باحتماله على أهلية ابن مالك، يقول: ورجح الحال إذا ما جرد، أي إذا جرد الفعل المضارع من القرائن التي تخلصه للحال أو للاستقبال أو للمضي يرجح الحال. وبك آنف ولام الابتداء، إذا قلت مثلا جئت، إذا قلت أجيء آنفا أو أقوم آنفا، فهذا نص في الحال، أن هذه العبارة معناها الآن. ولام الابتداء كذلك أيضا تخلصه للحال. ورجح الحال إذا ما جرد، وبكآنف ولام الابتداء ونفيه بليس ما وإن وجب وبي إذا وباقتضاء الطلب والوعد، قل فيه بالاستقبال وبكأن بعد أن الحال إسناده المتوقع الملون لتوكيد وتمييز كسر. حال شاهد أن أدوات النصب مطلقا أن ولن وإذا وكي، هذه الأدوات تخلص الفعل المضارعة للاستقبال. في لن حرف نصب ونفي واستقبال، وصرف النحات تقتضي توكيدا بالفعل أو لا تقتضي، وأما التأبيد فلا تقتضيه خلافا للزمخشري وهي مسألة عقدية. فقد قال إن لن تقتضي التأبيد، وبنى على ذلك نفي رؤية الله سبحانه وتعالى بالآخرة، لأن الله تعالى قال لموسى لن تراني، واستدل على ذلك بقول الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هذا لا دليل، لأن كونهم لن يخلقوا ذبابا هذا ليس مستفادا من دم نفسها، مادة الكلام هي التي استفيد منها التأبيد، وإلا فإن لن لا تقتضي التأبيد. والله سبحانه وتعالى تصرح بالرؤية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. فالرؤية ثابتة ولا دليل له في قوله لن تراني، فإن موسى سيرى الله في الآخرة على أكمل وجه، فهو من أفضل عباد الله تعالى، ولا شك أنه سيرى الله في القيامة، وهذا لا يقتضي تأبيدا. وأن تقول في لم حرف جزم، لم حرف جزم لنفي المضارع، تنفي الفعل المضارع وتقلب معناه ماضيا. لم من الأمور التي تخلص الفعل المضارع للماضي. يقول ابن زهر رحمه الله تعالى في الاحمراء بلم ولما ربما وإذ وقد لو استراحهم مضيا قد ور، أي هذه الأدوات تصرف الفعل المضارع إلى الماضي. إذا قلت لم يقم معناه بالزمن الماضي، فهي تخلص معناه بالماضي. وفي لم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضي. وفي أما المفتوحة المشددة، أما تقول فيها حرف شرط وتفصيل وتوكيد، أما بفتح الهمز والتشديد للشرط والتفصيل والتوكيد. وفي أن حرف مصدري ينصب المضارع، أن حرف مصدري ينصب الفعل المضارع، وهي أم النواصب، ولذلك تنصب مظهرة ومضمرة بخلاف لن وإذا وكي، فهذه إنما تنصب مظهرة فقط. وفي الفائدة بعد الشرط رابطة الجواب الشرط، ولا تقول جواب الشرط، لأن الفاء ليست هي الجواب، الجواب الجملة بأسرها الفاء واحد. وفي نحو زيد من جلست أمام زيد، في نحو زيد، وفي نحو زيد من جلست أمام زيد مخفوض بالإضافة أو بالمضارع، ولا تقل مخفوض بالضبط. إذا قلت جلست أمام زيد فزيد هنا مجرور، والجار له هو المضارع على الصحيح، ولا تقل مخفوض بالضبط الذي هو أمامه، لأنه ليس مخفوضا بأمامه، هو مخفوض بالمضارع من حيث هو مضارع. فأمانة هو خفض بها، لكن خفض بها بوصفها مضافا لا بوصفها واحدا. قال لأن المقتضي الخفض هو الإضافة والمضاف من حيث هو مضاف للمضاف من حيث هو مضاف، بدليل أن ذلك لا يختص بظرف، فتقول غلام زيد، فزيد هنا مجرورة بالمضاف الذي هو غلام، وغلام ليس ظرفا وإكرام عمر. وينبغي أيضا أن تقول في الفاء من نحو فصل لربك وانحر، إنا أعطيناك الكوثر فصل، فاء السببية، ولا تقل فاء العطف، لأنه لا يجوز أو لا يحسن عطف الطلب على الخبر ولا العكس. الطلب قسم من الإنشاء لا يحتمل، والإنشاء هو ما لا يحتمل السخار كذا، والخبر لم يحتمل الصدق والكذب. وقد اختلف لغويون قريب قديما من النحاة والبيانيين في جواز عطف الإنشاء على الخبر، فمنهم من منع ذلك وهو رأي معظم البيانيين وبعض النحاة، ومنهم من أجاز ذلك على قبح. فهنا لا يحتم أن تقول في إنا أعطيناك الكوثر فصل، أن الفاء عاطفة، لأن إنا أعطيناك الكوثر على خبر، صلي صلاة. فعطف الطلب على القدر بعضهم لا يجده، وبعضهم يجده على قبح والقرآن ليس فيه شيء قبيح، فينزه عن الأساليب التي هي ضعيفة من حيث اللغة فتقول فيها غير السببية، ولا تقول فيها العطف لأنه لا يجوز أو لا يحسن عطف الطلب على الخبر ولا العكس. وأن تقول في الواو العاطفة حرف عطف لمجرد الجمع. الواو العاطفة يقال لها حرف عطف لمجرد الجمع، تقول تجازيب وعمر فهذه الواو حرف عطف لمجرد الجمع. وأراد ذلك ليرد على قول من يقول إنها تقتضي التخطيط، وهذا مثل الكوفي، والصحيح أنها لا تقتضي التخطيط. ومن أدلة ذلك أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنبدأ بالصفاء أو بالمروة، فقال نبدأ بما بدأ الله فيه. فلو كانت الواو تقتضي التخطيط لفهموا ذلك من القرآن ولم يحتاجوا إلى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال إن الصفا والمروة. لو كانت الواو تقتضي التخطيط لبدأوا بالصفا مباشرة ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل لسان العرب. أيضا من أقوى الأدلة أطرحها على مذهب المحققين من البصريين الذين يرون أن الواو عاطفة حرف بمجرد الجمع لا تقتضي التخطيط، أن الله تعالى ذكر سورة قصة بني إسرائيل في سورة الأعراف وفي سورة البقرة، فقال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وفي الآية الأخرى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. الحادثة واحدة وقد وقعت معاطفة بالوقت. لو كانت الواو تخطو التخطيط تتناقض على حياتها، مثلا لو قلنا في غير القرآن وادخل الباب ف، أو وقولوا حطة ف، فكان هذا الكلام متناقض لأن الباب تخطو التخطيط. لكن صح هذا الكلام بأن الواو لا تخطو التخطيط. وفي حتى حرف عطف للجمع والغاية، حتى حرف عطف إذا كانت عاطفة، لأن حتى قد تقدم أنها تكون حرف جر وتكون حرف ابتداء، فلها ثلاث أحوال. وفي ثم حرف عطف للترتيب والمهلة، ثم حرف عطف يقتضي الترتيب مع مهلة مع تراخي. وفي الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب، التعقيب هو عكس المهلة، التعقيب هو كون الشيء يأتي عقب شيء أي بعده مباشرة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال. فاء للترتيب باتصال أي بتعقيب أي بدون تراخي، وثم للترتيب بانفصال. لذلك قال الله تعالى أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. الإقبار متصل بالموت، فذلك عطف بالفاء أماته فاء، ولكن النشور غير متصل بالإقبار، فيقبر الإنسان لا ينشر حتى يشاء الله، وهنالك تراخ بين الإقبار والنشور، فقيل ثم إذا شاء، فعطف ذلك بثم التي تريد تراخ. وإذا اختصرت فيهن فقل عاطف ومعطف كما تقول في نحو بسم الله جار ومجرور، يعني أنك يمكن أن تقول في المعطوف في ذم عاطف ومعطف كما تقول في بسم الله جار ومجرور، وكذلك معطوف بالفاء أو بالواو أو بحتى. وكذلك إذا اختصرت في نحو لن نبرح ولن نفعل ناصب ونصب، لن حرف نصب ينصب الفعل المضارع كما تقدم وينفيه، والفعل المضارع بعدها نصب، ولكن إذا اختصرت يمكن أن تقول ناصب ونصب. وأن تقول في إن المكسورة حرف توكيد ينصب الاسم ويظهر. إن أنزلناه في رزق إن أعطنا رزقا، هذا الحرف معناه التوكيد، وعمله أنه يدخل على جملة الاسمية فينصب المبتدأ اسما له ويرفع الخبر خبرا. وتجد في أن المسوحة تكون حرف توكيد مصدري، أن المسوحة تشارك إلا المسورة في معناها وعملها، فهي أيضا التوكيد، وتدخل على جملة الاسمية فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. لكن أن المسوحة حرف مصدر يؤول مع الجملة الواقعة بعده في مصدر، فهو من قبيل المفرد وليس من قبيل الجملة، بخلاف إن المسورة فهي من قبيل الجملة. واعلم أنه يعاب على الناس في صناعة الإعراب أن يذكر فعلا ولا يقعد عن فاعل. الفعل لا بد له من فاعل، ولا يستغنى عن ذلك إلا الأمثلة الخمسة التي ذكرنا، لأن لكل قاعدة استثناء، والاستثناء كما يقال يقوي القاعدة أو يؤكدها. ذكرنا أن النحاة أخبروا أن خمسة أفعال لا فاعل، وهي كدرنا وطلما وحلما وطالما، هذه الأفعال الثلاثة تكفها ما عن الفاعل فلا يكون لها فاعل حينئذ. والفعل الرابع هو كان واقعة في حشو الكلام، كان زائدة الوقت في حشو الكلام فهي فعل ولكن لا فاعل له. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علما من تقدم، هي وقعت في حشو الكلام لأنها يكون حينئذ لا فاعل لها. في لجة غمرت أباك بخورها في الجاهلية كان والإسلام، أي في الجاهلية الإسلام، كان هنا زل في الجاهلية كان والإسلام. فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كيران، وهكذا. فهي لا فاعل لها على كل حال كما ذكر. وكذلك أيضا فعل التوكيد، توكيد الدخل، لا قلت مثلا قم قم، فالفعل المؤكد لا فاعل له. وما من التوكيد اللفظي يجي مكررا كقولك درج درج، فعل التوكيد اللفظي لا فاعل له. غير ذلك من الأفعال لا بد لهم فاعل، فإذا ذكر لك فعل فلا بد أن تبحث عن فاعل، لأن الفعل لا يستغني عن الفاعل. أو مبتدأ ولا تفحص عن خبره، إذا ذكر لك مبتدأ لا بد أن تبحث عن خبره. إذا كان رابعا للخبر، طبعا بعض المبتدئات تكون رابعة للفاعل فلا تكون محتاجة إلى خبر. أقاطن القوم سلمى أم لو وضعنا يوعن فعجيب عيش من قطن. أقاطن همزة حرف استفهام، قاطن مبتدا، قوم فاعل، وهذا المبتدا لا خبر له لأن فاعله يغنيه عن الخبر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: مبتدأ زيد وعاد من الخبر، إن قلت زيد عادل من الخبر، أول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أشارز، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى، أغنى عن الخبر. أو ظرفا أو مجرورا ولا ينبه على متعلق. إذا ذكرت في الكلام ظرفا أو مجرورا فينبغي أن تبحث عن متعلقين. أو جملة ولا يذكر لها محل، هي من الجمل التي لها محل من الإعراب أو ليس لها محل. أو موصولا ولا يبين صلته وعائده، العائد هو ضمير الرابط بين جملة الصلة وبين الموصول، وكلها تبدأ بعده صلة على ضمير اللائق مشتمل. وكذلك أيضا لا يحسن في الكلام أن تقتصر بالإعراب الاسمي من نحو قام ذا أو قام الذي على أن تقول اسم إشارة أو اسم الموصول، فإن ذلك لا يقتضي إعرابا. إذا قلت جاء ذا فيقبح أن تقتصر على ذا بأن تقول ذا اسم إشارة فقط، هذا في إشارة ليس إعرابا. إعراب هو أن تكون تقول فاعل جاء ذا، ذا صحيح اسم إشارة، ولكن هذا ليس هو الإعراب. إعرابها أن تقول فاعل، جاء الذي لم يسم وصول، وهذا صحيح، ولكن هذا ليس هو الإعراب. الإعراب ما تقول فاعل. قال وأن يقتصر في إعراب الاسم نحو قام ذا أو قام الذي على أن يقول اسم إشارة أو اسم موصول، فإن ذلك لا يقتضي إعرابا، والصواب أن يقال فاعل وهو اسم إشارة أو فاعل وهو اسم موصول. بعضهم يقولون اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. جميل، هذا لا بأس به. نعم جيد. فإن ذلك لا يقتضي إعرابا، والصواب أن يقال فاعل وهو اسم إشارة أو هو اسم موصول. فإن قلت لا فائدة في قوله في نحو ذا إنه اسم إشارة، خلاف قوله في الذي إنه اسم موصول، فإن فيه تنبيها على ما يفتقر إليه نفس الذي والعائد يطلبهم المغرب، وليعلم أن الجملة الصلة لا محل لها. قلت بلا في فائدة، وهي التنبيه على أن ما يلحق من الكافي حرف خطاب اسم مضاف إليه. هنا نبه إلى فائدة قولك اسم إشارة أو موصول. أنت إذا قيل لك جاء الذي، الإعراب هو أن تقول إن الذي فاعل، لكن لا بأس أيضا بذكرك لكونه اسم موصول، لأن ذلك تترتب عليه فوائد. لأنك إذا قلت اسم موصول فذكر الموصول يحيلك إلى أن الموصول الموصلة، فستبحث حينئذ عن الصلة، وأن الصلة تحتاج إلى عائد يربطها وتذكره، وتذكر أيضا هل صلة الموصول لها محل أو ليس لها محل. وإذا قلت ذا جاء ذا، فإذا قلت لي لا فائدة لذكر اسم الموصول هنا، أقول لك بلى، بل فيه فائدة، وهي أن اسم الإشارة تلحقها كاف، تلحقه كاف، وهذه الكاف حرف، ولكنها تتصرف تصرف الكاف الاسمية. فإذا قلت جاء ذاك، فذكرك الاسم الموصول يفهم منه أن الكاف هنا ليست مضافة إليه من قبل، أنها حرف بمجرد خطأ، حرف هي تتصرف تصرف الكاف الاسمية، فتقول ذلك للمذكر، وذلك للمؤنث، وذلكما للاثنين، ذلكما مع المؤنث، وتقول للمذكرين ذلكم، وللمؤنثات ذلكن، فذلكن دليل في المنفي. فاسم الإشارة تقع وحده كاف، وهي حرف صفر، تتصرف تصرف الكاف الاسمية ولكنها حرف. فذكرك لاسم إشارة يشعر أن الكاف الواقعة بعد هذا الاسم ليست مضافة، ليست مجرد بالإضافة، وإنما هي حرف بمجرد الخطاب فقط. ويلغز به ما هو الحرف الذي يظن أو يجمع. إذن قال وهي التنبيه إلى أن ما يلحق من الكاف حرف خطاب لاسم مضاف إليه، وإلى أن الاسم الذي بعد ذا في قولك جاءني هذا الرجل نعت أو عطف بيان أو بدل، على الخلاف بالمعرف بواقع بعد اسم الإشارة وبعد أيها في نحو يا أيها الرجل. فمنهم من يقول هو نعت، ويبعد ذلك أن يكون أن الرجل اسم الجانب والنعت لن ينبغي أن يكون مشتق. ومنهم من يقول إنه عطف بيان أو بدل، ذلك محتمل. ومما لا ينبني عليه إعراب أن يقول في غلام من نحو غلام زيد مضاف، هذه لحاجتين. غلام زيد لا حاجة في أن تقول إنه غلام مضاف، فإن هذا لا ينبني عليه شيء، لأن المضاف ليس له إعراب مستقر. إذا أردت تطيئة بذلك بأنه ينبغي أن يكون ما بعده مجرور، أردت التنبيه بذلك على أن ما بعده ينبغي أن يكون مجرور. قالوا مما لا ينبغي عليه أعراب أن يقول في غلام في غلام نحو غلام زيد مضاف، لأن المضاف ليس له إعراب مستقر كما للفاعل ونحوه، وإنما إعرابه بحسب ما يدخل عليه. فصعب أن يقال فاعل أو مفعول. إذا قلت جاء غلام زيد فغلام هنا فاعل، رأيت غلام هنا مفعول ونحو ذلك. بخلاف المضاف إليه فإن له إعرابا مستقرا. المضاف إليه مجرور بدل، هذه بكليات محافظة مجمع عليه أن جانب الضباب مجرور بدل. قال وهو جر، فإن كيل مضاف إليه علم أنه مجرور. وينبغي أن يتجنب المعرب أن يقول في حرف في كتاب الله تعالى إنه زائد، يعني أن الأدب يقتضي أن لا يصرح بلفظ الزائد في القرآن الكريم، أن لا يقال هذا الحرف زائد في القرآن الكريم، كما قدمنا في قوله فبما رحمة من الله لنت وعما قليل لأصلحن، إلى غير ذلك من الألفاظ التي يسميها بعض النحاة أو يطلق عليها أنها زائدة. لماذا؟ قال لأنه يسبق للأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى، لأنه قد يتبادر إلى ذهن الإنسان حين تقول هذا زائد أنه لا معنى له، القرآن ليس فيه شيء لا معنى له، القرآن ليس فيه شيء لا معنى له. نعم قد يقال إن فيه أشياء نحن لا نعرف معناها على القول بأنه بقي الإجمال في الأشياء التي لا تعبد بها. صحيح عند الأصوليين أن الإجمال لم يبقى في المسائل التي تعبدنا بها، لأن الشريعة بُنيت على أكمل وجه، ولكن هل بقي إشكال في الأشياء التي لم نتعبد بها، بأن بقي الأشياء نحن لم نطلع على معناها كما يقول كثير من المفسرين في حروف المقطعة جوائد السور، يقول الله أعلم بمراده بها، أي نحن لا نعرف معناها. لكن هذا لا يقصد أنها لا معنى لها، القرآن ليس فيه شيء ليس له معنى، ليس في القرآن شيء إلا وله معنى. قال إنه زائد لأنه يسبق للأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له، وكلام الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وقد وقع هذا الوهم للإمام فخر الدين الرازي، فقال المحققون على أن المهمل لا يقع في كلام الزائد سبحانه وتعالى، هو التبس عليه المهمل بالذات. المهمل هو اللفظ الذي لم تستعمله العرب، لا معنى له، كجيد مقلوب زيد هذا المهمل. فقال المحققون على أن المهمل لا يقع في كلام الله سبحانه وتعالى، ثم جاء إلى الزائد وأراد أن يعامله معاملة المهمل، فقال فبما رحمة يمكن أن تكون أعرب قول الله تعالى، فأما قال فأما ما في قوله تعالى فبما رحمة يمكن أن تكون استفهامية للتعجب، فبما رحمة استفهامية للتعجب، والتقدير فبأي رحمة. والزائد عند النحويين معناه الذي لم يأت به إلا لمجرد التقوية والتأكيد إلى المهمل. واقع أن ما يسميه النحاة زائدا يقع في القرآن، ليس من الأدب تسميته وهو واقع في القرآن زائدا، لكن حين يقع في غير القرآن نسميه زائدا، ولا لا مانع إذا وقع في القرآن أن نأتي بعبارة، أو ينبغي إذا وقع في القرآن نأتي بعبارة ألفظ من كلمة زائد، لأن نقول صلة أو توكيد أو يفيد تقوية أو نحو ذلك. هذه الألفاظ واقعة في القرآن الكريم كما بينا، ولكن هذا ليس هو المهمل، المهمل هو الذي لا معنى له، وهذا غير واقع في القرآن. فالرازي ساق اتفاق العلماء على أن أو المحققين من العلماء على أن القرآن ليس فيه مهمل، وهذا صحيح، القرآن ليس فيه مهمل. ثم جاء إلى بعض الكلمات التي هي صلة جاء بها للتقوية والتوكيد، كما في قوله تعالى فبما رحمة، ليؤولها ويأتي لها بمعنى لا تكون به زائدة جريا منه على أن الزائدة هو المهمل، وهو ليس كذلك. ولذلك قال هشام والزيد عند المحاتي وعند المحكيين معناه الذي لم يفت به إذا مجرد التقوية والتوكيد إلى المؤمن. والتوجيه المذكور في الآية باطل، ما قاله في هذه الآية باطل، وقال إنما هنا يمكن أن تكون استفهامية للتعجب والتقدير وبالإياشة. التوجيه المذكور في الآية باطل لأمرين، أحدهما أن ما الاستفهامية إذا فرضت وجب حذفها، لو كانت استفهامية ثقيلة فبما رحمتي فبما رحمتي، فماذا لم تحذف من لم تحذف الألف، معنى هذا أنها ليست استفهام، وما في الاستفهام إن جرت تضيف ألفها. ما الاستفهام يقول في حال الجديد تحذف ألفها وجوب. قال وتجير من طرف الآية باطل لأمرين، أحدهما أنما الاستفهام يقول فضلت وجب حذف ألفها نحو عما يتساءل. الثاني أي الوجه الثاني الذي أيضا يظهر ضعف هذا التوجيه ويبطل هذا التوجيه، أن خفض رحمة حينئذ مشكل، لقلنا فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما أي فبأي، وما هنا استفهامية. طيب رحمة جرت بماذا؟ في أي ذنب قتل؟ ما الذي جرها؟ قال يشكل لأنه لا يكون بالإضافة، لأن ما لا تضاف، ما الاستفهامية لا تضاف، إذ ليس من أسماء الاستفهام ما يضاف إلا أجل عند الجميع وكما عند الزجاج، ولا بالإبدال مما لا يمكن أن تكون بدلا مما، لأن المبدل من اسم الاستفهام لا بد أن يقرن بهمزة الاستفهام، إذا أبدلت من اسم الاستفهام اسما لا بد أن تأتي بهمزة الاستفهام مع المبدل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وبدل المضمن الهمزة يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي، وبدل المضمن الهمزة يلي همزا، إذا أبدلت من اسم الاستفهام لا بد أن تأتي بهمزة الاستفهام مع البدل، من ذا أسعيد أم علي، لا تقول سعيد. فكذلك إذا أبدلت أيضا من اسم الاستفهام نفسه فتقول كيف أنت أصحيح أم سقي، ولا يمكن أن تكون صفة لأن ما لا تصف، ما الاستفهام لا تصف، لا تصف إذا كانت خاصية أو استفهام، ولا بيانا أيضا لا يمكن أن تكون عطف بيان لأن ما لا يوصف لا يعطف عليه عطف بيان. هذه قاعدة مهمة، ما لا يوصف ما لا يصح نعته لا يصح أن يعطف عليه عطف بيان، وقد ذكرنا نظير هذا في الضمير، قلنا إن الضمير لا ينعكس فإذا لا يعطف عليه عطف بيان، الضمير لا تنعكس، فما دامت لا تنعكس لا يعطف عليها عطف بيان، لأن ما لا يصح نعته لا يصح أن يعطف عليه عطف بيان. قال المضمرات، وكثير من المتقدمين يسمون زائد الصفة، أي يسمون الزائد الواقعة في القرآن الكريم يعبرون عنه بالصلة على سبيل الأدب ولا يعبرون عنه زيادة، وبعضهم يسميه مؤكدا وبعضهم يسميه لغوة، لكن اجتناب هذه العبارة في التنزيل واجب، عبارة اللغوة ليست من الأدب مع القرآن الكريم فلا ينبغي استعمله، لذلك ينزه الإنسان ألفاظ القرآن الكريم عن الألفاظ التي ليست مؤدبة، فلا يقول في ما مثلا من قوله فبما رحمة إنها زائدة، ولا يقول إنها لغة، ولكن يمكن أن يقول إنها مؤكدة ويقول إنها صلة أو نحو ذلك. قال ولكن اجتناب هذه العبارة في التنزيل واجب، وفي هذا القدر كفاية لمن تأمله، وبارك الله فيكم، خبرنا منكم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا.